الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في الدرس الرابع من دروس متن الآج الرومية في النحو. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن علامات الرفع، وتكلمنا قبلها عن الإعراب، وتكلمنا قبلها عن الكلام. وينبغي أو يفترض فيك يا طالب العلم أنك الآن أصبحت تفرق بين الاسم والفعل، أو قبل ذلك بين الاسم والفعل والحرف، وتستطيع وتعرف علامات الإعراب، وتعرف الرفع ما هي علاماته الأصلية والفرعية. ولذلك أقترح عليك تطبيقا يسيرا بأن تأتي إلى سورة من القرآن، ولتكن سورة الفاتحة، فتحرص أن تستخرج منها الأسماء والأفعال والحروف، وما هي علامة الرفع في كل كلمة من هذه الأسماء والحروف والأفعال. ندخل الآن بإذن الله تعالى في الكلام على علامات النصب. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. سبق أن ذكرنا أن الإعراب له أنواع أربعة. الرفع مضى، واليوم نتكلم عن النصب. والنصب هو التغير الذي يطرأ على الكلمة وعلامته الفتحة أو ما يقوم مقامها. ذكر لك أن النصب له خمس علامات: واحدة أصلية وهي الفتحة، وأربع يقمن مقامها. النصب أو نقول الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. إذا كانت هذه الكلمة منصوبة فعلا كانت أو حرفا، فإن علامة النصب فيها الفتحة. اسمع إلى كلام المؤلف. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، هذا أولا، الاسم المفرد إذا نصبته فأنت تنصبه بالفتحة، والاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، وقد تكون هذه الفتحة ظاهرة. مثال ذلك: رأيت محمدا. محمدا منصوب لأنه مفعول به، فنصب بالفتحة الظاهرة. رأيت زينبا، وقد تكون الفتحة مقدرة، وتكلمنا عن التقدير سابقا. مثل: لقيت القاضي، مررت بالفتى، أو نعم، ضربت الفتى، ضربت الفتى، لقيت القاضي. الفتى والقاضي هنا مفعول به منصوب، لكن علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. الثاني مما يوصف بالفتحة قال: وجمع التكسير. وسبق الكلام على جمع التكسير ما هو، وأنه الجمع الذي يتغير بناء مفرده، كمسجد مساجد، وصنو صنوان، وهكذا. فيقول لك أن جمع التكسير إذا نصبته فأنت تنصبه بالفتحة. مثلا: لقيت الرجال. الرجال مفعول به منصوب. قاتلت الأسود، أسد وأسود اختلف، هذا جمع تكسير إذن. وأنكح الأيامى. الأيامى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. لماذا لم نقل الظاهرة؟ لأن الأيامى آخرها ألف، وذكرنا أن الكلمة إذا صار آخرها ألف لا تظهر عليها الحركات، وإنما تقدر تقديرا. الثالث مما ينصب بالفتحة قال: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذا الثالث، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. وسيأتي أنه عندنا أدوات تسمى أدوات نصب، متى ما سبقت الكلمة فإنها تغيره وتجعله منصوبا. مثل: أذهب للمسجد. إذا قلت قبلها لن، وهي من أدوات النصب كما سيأتي، ستكون لن أذهب، لن أذهب للمسجد. إذن الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، يعني ليس في آخره نون توكيد، نون توكيد، مثل لن تذهبن تختلف، إذن إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأردت أن تنصبه فإنك تنصبه حينها بالفتحة الظاهرة أو بالفتحة الظاهرة، قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. تقدم أن ذكرنا الأسماء الخمسة وأنه يشترط لإعرابها بالحركات شروط، وقلنا سابقا أنها ترفع بالواو كقولك هذا أبوك. طيب لما نأتي إلى النصب، النصب ستنصب بالألف، ولذلك تقول مثلا رأيت أباك ورأيت أخاك وهكذا، فأنت تنصبها بالألف. فرأيت أباك، رأيت فعل وفاعل، أباك أباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. لماذا نصبناه بالألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه العلامة الثالثة، كسرة، والكسرة هنا تنوب عن الفتحة لكن في موضع واحد. قال: في جمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم إذا أردت أن تكسره إذا أردت أن تنصبه فأنت تنصبه بالفتحة. مثلا رأيت المسلمات، رأيت المسلمات، هنا المسلمات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. رأيت المسلمات هنا منصوب، لكن ومع ذلك نصبناه بالكسرة فنابت الكسرة عن الفتحة، وسيأتي أن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، ستأتينا إن شاء الله. قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الآن قال لك أن ثمة علامة أخرى تقوم مقام الفتحة وهي الياء، هو ذكر لك الفتحة أولا، ثم ذكر لك الألف، ثم ذكر لك الكسرة، الآن ذكر الياء أيضا. فقال لك أن الياء تكون علامة للنصب في موضعين اثنين، الأول التثنية والثاني الجمع. التثنية يعني المثنى، فإذا كان عندنا مثنى وأردت أن تنصبه فأنت تنصبه بالياء، وسبق أنك إذا أردت أن ترفعه فأنت ترفعه بالألف. طيب مثال النصب: وجدت رجلين في السوق، اشتريت كتابين. رجلين كتابين هما مفعول به منصوب. طيب ما علامة النصب؟ علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، لكن لما كان في الرافع كنا نقول جاء الرجلان، ما ينصح تقول جاء الرجلين أو اشتريت الكتابان، لا، لأنه في الأولى رفع فلا بد أن ترفعه بالألف فتقول جاء الرجلان، وفي الثانية نصب فلا بد أن تنصبه بالياء فتقول اشتريت الكتابين. الثاني جمع المذكر السالم، وسبق أن ذكرنا ما هو جمع المذكر السالم. طيب بأي شيء ينصب؟ ينصب بالألف أي بالياء أيضا، فأنت تقول مثلا إن المسلمين، إن المسلمين قادمون. المسلمين هنا اسم إن، واسم إن منصوب كما سيأتي، فلما يكون منصوب بأي شيء نصبته؟ نصبته بالياء. طيب رأيت المسلمين، طيب لو قال لنا قائل رأيت المسلمون قادمون، نقول له كلامك هذا فيه لحن ظاهر. لماذا؟ لأن المسلمين هذه منصوبة فلا بد أن تكون بالياء وليس بالألف. طيب قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هذه آخر علامة من علامات النصب، حذف النون. حذف النون فعل فيه نون وأثبتت فيه النون في الرفع، لكن لما أتيت إلى النصب لا، الأمر سيختلف، فسيكون نصبك له بأن تحذف تلك النون. مثلا من الأفعال الخمسة يضربون، من الأفعال الخمسة يذهبان، لكن لما تكون هنا مرفوعة، لكن لما تكون منصوبة ستقول لن يذهبوا، لن يذهبوا. طيب أليست يذهبون؟ نعم، لكن لما كانت منصوبة حذفنا النون فتقول لن يذهبوا ولن يذهبا ولن تذهبي، ما أقول تذهبين، لن تذهبين إلى السوق، خطأ، لأنه هذه تذهبين من الأفعال الخمسة. طيب ما هي الأفعال الخمسة؟ سبق أن تكلمنا أنها ما اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذن لن تذهبي حينما تقول مثلا لن تذهبا، لن تذهبا إلى المدرسة، لن أداة نصب كما سيأتي، وتذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. انتهينا من هذا، وسيذكر الآن علامات الخفض. قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الآن هذا النوع الثالث من أنواع الإعراب، ذكرنا الرفع وذكرنا النصب، جئنا إلى الخفض وبعبارة أخرى الجر. والتعبير هو اختلاف بين البصريين والكوفيين، لا يعنينا هذا، لأن المرأة المؤدى غالبا واحد، اختلافات يسيرة نحن لا تعنينا. طيب إذن حتى نعبر بالتعبير الشائع نقول الجر له ثلاث علامات: إما كسرة وإما ياء وإما فتحة. وقبل ذلك سنسأل سؤالا، الجر أو الخفض يدخل على ماذا؟ يدخل على الأسماء؟ نعم. يدخل على الأفعال؟ لا، لا يدخل على الأفعال. إذن نحن الآن نتكلم عن أسماء فقط. الجر له ثلاث علامات الأصلية وهي الكسرة. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم في الاسم المنصرف وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. الكسرة تكون علامة على جر هذه الكلمة وهذا الاسم في ثلاث مواضع: أولا الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد يعني الذي ليس بمثنى ولا جمع مثل محمد، وأيضا منصرف يعني أنه يدخل عليه التنوين والصرف، والممنوع من الصرف هو الذي لا يدخل عليه التنوين كما سيأتي. طيب مثال الاسم المفرد المنصرف: ذهبت إلى محمد، سلمت على سعد، وهكذا استفدت من صالح، صالح محمد سعد كلها أسماء مفردة مجرورة فجرت بالكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ جلالة الله والرحمن الرحيم أسماء مفردة مصروفة لأنها يدخل عليها نعم ليست ممنوعة من الصرف، فحينها لما جررناها جررناها بالكسرة. الثاني قال وجمع التكسير، فجمع التكسير هذا أيضا إذا كان منونا هذا أيضا يجر بالكسرة: ذهبت إلى رجال كرام، رجال جمع تكسير، فأنت ما تقول ذهبت إلى رجال كرام ولا إلى رجال رجالا، وإنما تقول إلى رجال، مررت بأنهار، أنهار جمع تكسير، فأنت تقول مررت بأنهار جميلة، ومن الخطأ أن تقول مررت بأنهار جميلة، إنما تقول مررت بأنهار جميلة. قال الله تعالى للرجال نصيب، للرجال اللام حرف جر والرجال اسم مجرور مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير. الثالث قال وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، ولم يقل المنصرف لأن جمع المؤنث كله منصرف. طيب جمع المؤنث السالم بأي شيء يجر بالكسرة؟ حينما تقول مثلا مررت بمسلمات، مررت بمسلمات ودافعت عن مسلمات قانتات. مسلمات وقانتات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم. بهذا نقف على هذا الحد، وأريد منك أن يعني تطبق وأن تستخرج ما هي علامة النصب في الأسماء المنصوبة في سورة قل هو في سورة عفوا في سورة الشمس والشمس وضحاها، فيها أسماء ومنصوبة، ما هي علامة النصب في كل اسم من هذه الأسماء؟ طبقه بينك وبين نفسك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.